Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun şey'en فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا ولا زمهريرا